ثلاثة للعدد كتاب جنيه كتابان جنيهان ثلاثة كتب ثلاثة جنيهات عشرة كتب عشرة جنيهات أحد عشر كتابا أحد عشر جنيها.